خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. اعلم يا رعاك الله أن الإسراف هو مجاوزة القصد، وهو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك أي الإسراف في الإنفاق أشهر. وقد حذرنا الشرع من هذا الخلق المذموم، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال السعدي رحمه الله: فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على ذم هذا الخلق، ففي هذا الحديث الذي بين أيدينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فاحذر يا رعاك الله من الإسراف، فالله عز وجل لا يحب المسرفين، قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين. والمسرف يا رعاك الله فيه صفة من صفات إخوان الشياطين، قال عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال السعدي رحمه الله: لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة، فيدعو الإنسان إلى البخل والإنساك، فإذا عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقصطها ويمدح عليه، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.